لتستمع وتجلس مع أخواته النساء، وليس هناك من يعلمها، تجلس لتستمع منه الدرس، فهل يجوز هذا؟ يجوز إذا كان هناك ولي أمرها كأخ أو أب أو نحو ذلك. نعم. لا يجوز.